النبي ذلك وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال Oh,

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.